أو ربما تعامل أحيانا حتى أحيانا من أهله، ربما يكون عنده من أهله من هو مقصر في صلاته، ولا ربما كان أبوه مدخنا، ولا كان أخوه عنده أنواع من المعصية. انتبه لا تفقد الحبل الواصل بينك وبينه مهما كان عاصيا. يا جماعة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه جار يهودي خياط إلى خبز شعير وإهانة سرخة، يعني يهودي وليس صاحب شرف في قومه، وزد على ذلك يدعوه إلى أردأ الطعام، ومع ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويجلس عنده، وتتوقع أنه جالس عنده النبي صلى الله عليه وسلم هو عابس في وجهه، ويعني خلص العزيمة وقال فمان الله وطلع، أكيد أنا معزوم عنده لابد أني سأتبسم وأتلطف وأكون أريحيا معه. إذا كان الحبل رطبا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهودي، الحبل رطبا بينه وبين المقوقس، المقوقس حاكم الإسكندرية كان نصرانيا، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة وهدية، بل مارية القبطية أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأم ولده إبراهيم هي هدية في الحقيقة من المقوقس، ومع ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه هدية. هرقل وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين مجمع تعاملات حلوة، وكان ينظر وإن كانوا كفارا يعلم أن في قلوبهم نسبة من الخير ينبغي أن تستثمر. لذلك لما نتكلم عن التوبة وعن سعة رحمة الله تعالى، لا ينبغي لنا أيها الأفاضل أن يقول أحدنا في نفسه لا، هذا الكلام موجه فقط إلى فريق من العصاة الذين يقعون في أنواع من المعصية أو في الرطرة في صلاتهم، كلا، بل هو موجه إلينا جميعا. أولا أن نتوب نحن أنفسنا، أن نحن أنفسنا من التقصير مع الله سبحانه وتعالى فيما نقع فيه، من كان مفرطا في صلاة الفجر مع الجماعة، من كان ينفرط لسانه أحيانا بغيبة الناس أو الوقيعة في أعراضهم، من كان في قلبه حقد أو حسد على أحد من المسلمين، من كان عنده مال لأخيه لم يرده إليه ليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، هذه أيضا تكون التوبة منها. من كان مقصرا في طاعته لوالديه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وربما كان الإنسان أحيانا عليه فيما الخير ومع ذلك تجد عنده أنواع من المعصية في مثل ذلك وهو لا ينتبه. لما نتكلم عن التوبة يظن فقط أن الكلام عن التوبة هو خاص بمن يقعون في فاحشة ولا في شرب خمر ولا يتركون الصلاة ولا يدخنون ولا يسرقون ولا يقعون في فواحش، كلا، إنما هو عام لجميع الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، ثم قال فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. ولما ذكر ابن كثير قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، يقول نقل ابن كثير عن ابن وهب، يقول ابن وهب سبحان الله خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر من الرحمن، خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر من الرحمن، لأن الله تعالى أمر إبراهيم أن يبني البيت، يقول ويخاف ألا يتقبل الله منه، يعني أنت إبراهيم الآن تبني والله اللي أمرك بذلك والله سبحانه وتعالى اللي أمرك أن تبنيه بهذه الطريقة، ومع ذلك أنت خايف يا إبراهيم أن الله ما يتقبل منك، أكيد بيتقبل منك يا إبراهيم. فدل هذه والفاضل على أن الإنسان إذا كان يتعامل مع نفسه أيضا ينبغي أن يحدث التوبة مرارا، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كنا في المجلس الواحد نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله أستغفر الله وهو في المجلس الواحد. فلا يظن النظان أن التوبة فقط هي لمن وقع في أنواع من المعصية، بل كذلك حتى من كان على خير يجب عليه أن يتوب ويحاسب نفسه ويدقق عليه، هذا شيء. الشيء الثاني أنه ينبغي أن يظل الحبل رطبا بينك وبين أصحاب المعصية، ينبغي أن يكون رطبا بينك وبين أصحاب المعصية، ومهما رأيت منهم اعلم أن في قلوبهم شيء من الخير ينبغي عليك أن تستثمره فيهم. والله يا جماعة كم رأيت والله من مواقف، سواء من أحيانا مضيفين أو مضيفات في الطائرة، مضيفات خاصة ربما كان عندها أنواع من التبرج خاصة غير الخطوط السعودية، لأن الخطوط السعودية يتحجب أن النساء فيها، تلك يكون عندها أنواع من التبرج، ثم أحيانا تمر ثم تقول الشيخ فلان فأقول نعم، تقول يا شيخ ادعو لي أن الله يتوب علي من عملي، يا شيخ أنا والله أحيانا أضطر أني أجمع صلاتين لأني ما أستطيع أن أصلي الصلاة في وقتها، فأقول في نفسي سبحان الله، هل أنا المرأة التي شديدة التبرج وتلبس اللباس القصير وتحادث وتضاحك الرجال اللي معها ومع ذلك متحرجة من أنها تجمع صلاتي؟ أو أحيانا تسأل مسألة في الصيام أحيانا ومسألة أحيانا دقيقة، وهل يجوز أني أمسك في الوقت الفلاني أم؟ معنى ذلك يا جماعة أن في قلوب الناس خيرا كثيرا، لكن انتبه لا تكن أنت تحول بينهم وبين زيادة هذا الخير في قلوبهم، وأن لا يكون الإنسان منثرا لهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين لا معسرين، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، اللهم لا تدع من بيننا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واللهم وفقنا وإياهم لفعل الخير وترك الشر يا رب العالمين، واجز يا ربنا من كان السبب في هذا الملتقى ومن قام على رعايته وافتتاحه واختتامه، اجزه يا رب العالمين خير الجزاء، صلى الله على نبينا محمد. في التلفزيون وانتهيت منه متأخر، يمكن تقريبا خلصنا الساعة 11:30 أو 12، ورجعت للفندق ضغطت المصعد وانتظر قدام الباب، أنا تعبان يعني ويمكن طالع من المغرب تقريبا وتسجيله، فتح باب المصعد، تعرفون انه يعني في بعض دول الخليج مع الاسف ينتشر عندهم الخمر في الفنادق، وبعضهم احيانا يبيع في غير الفنادق لكن اكثرهم يباع في الفنادق، او يشرب احيانا في الفندق ويخرج ولا يسمحون انظمه عندهم، فالشاهد فتح الباب المصعد وانا بدخل الا طلع واحد من الشباب يبدو انه يعني مار على البار اللي فوق ومكثر شوي، فلابس بدله ولابس جنس واضح عليه الجلد ما بين فخذيه رطب، يبدو أنه تبول على نفسه، لأن سبحان الله يقولون يعني أن الخمر تجعل الإنسان يستطلق ويبول دون أن يعلم، فهو واضح أنه بايل على نفسه، شاب يمكن في 30، فهو طالع وأنا واقف عند الأسانسير أبا أصعد، فأول ما شافني وأنا بتوجه بدخل يعني تنصح لك واحد سكران، فأنا أول ما بدخل قال لي لحظة، والتفت عليه قلت سم، قال الشيخ العريفي، قلت أنا الساعة 12 بالليل وسكران ومتبولن على نفسه وش علاجه تالي إلى الليل، قلت نعم، قال والله أني أحبك في الله، ويطب علي وسلم علي ويحب راسي وحبا كتب الله من جسد يعني ذاك اليوم واخرتك جزاك الله، وريحته واضحة الله يتوب علينا وعليه ويهديه، فقلت جزاك الله خير وبارك الله فيك الله يحفظك، قال والله انت عشى عندي الليلة، قلت وين تعشى عندك والساعة 12، انا متعشي الله يسلمك، ما قال والله انت موت ذبيحتك الليلة، قلت الله يسلمك بار، قال والله انت موت ذبيحتك والله انت عشى عندي، قلت له طيب أعطني رقم تلفونك وأتعشى عندك بكرة، طبعا أنا بكرة أصلا بمشي للرياض لكن أنا قصدي أخذ تلفونه وأنصحه كون بيني وبينه علاقة وكذا، قال لا لن أعطيك ماني معطيك تلفوني ألا تعشى عندي الليلة، كنت الحين الساعة 12 ولا بقى على الفجر إلا 3 ساعات، ما عاد يمديني أتعشى ولا عاد يمديك تذبح، لكن بكرة إن شاء الله أتعشى عندك أو أتصل بك عطني تلفونك، قال لا ما أعطيك تلفون إلا الليلة الحين تروح معي تتعشى، يا ابن الناس ما ابغى اروح معك عطني تلفونك، قال لا الا تروح معي العين تعشى ويجرني بيوديني اتعشى، المهم ستر الله شافونا السكيورتي هذول الامن حق الفندق وجاوا فكونا، قال معنا الشيخ مشغول وقال وخر الا بعد شيء وراح، ولم يعني ما رضى حقيقه يعطيني تلفونه، لكني جلست افكر بعدها قلت في نفسي سبحان الله اذا كان هذا الشاب مع كونه يعني سكران وربما كان قلبه متعلق بهذا الخمر إلى درجة أنه ينزل بيذهب إلى أهله وهو لا يزال في سكره، ومع ذلك لا يزال في قلبه محبة للخير ومحبة لأهل الخير. ويوم شاف لهم طوع ما قال أعوذ بالله أنتم المطاوعة اللي دائما تحرمون الخمر وتضيقون علينا في الخمر وتتكلمون علي إذا شربنا، لا ما تذكر ذلك، تذكر مباشرة الحب في الله والإكرام للأخيار والقرب منهم وحب الجلوس معهم. هذا الخير يا شباب الموجود في الناس هو الذي ينبغي أن نستثمره. انتبه يا أخي الكريم، لا تكن مثل ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قال للرجل العاصي والله لا يغفر الله لك. انتبه، لا تكن حائلا بين الناس وبين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعلم بسعة الأحاديث وكثرة الآيات التي وردت في بيان سعة رحمة الله تعالى ودعوة الناس إلى الإقبال على الله، لكن ينبغي لنا نحن يا جماعة ألا نكون سببا في صد الناس عن الخير، بل انظر إلى الخير الذي في قلوبهم ولا تنظر إلى الشر. مرة قابلني أحد الشباب بعد التزامه فقال يا شيخ أنا كنت أدرس في جامعة ملك سعود عندكم في الرياض، قابلت في إحدى المناطق، يقول يا شيخ وكنت في الجامعة يعني عندي أنواع من المعصية، يقول فمرة طالع عند أستاذ الملك فهد. يعني نشوف أحيانا أننا إذا لم ننظر إلى الخير الذي في قلوب الناس أحيانا نصدهم عن الخير ببعض تصرفاتنا، وربما الخير اللي هو 20% ربما قللناه وزودنا الشر وخلينا عندهم أحيانا آثار نفسية مبنية على حب الانتقام منك. يقول يا شيخ فكنت طالع من الجامعة ومع مجموعة من الشباب نتمشى عند أستاذ الملك فهد، يقول فمريت مجموعة من المطاوعة جالسين يتقهون، فقلت السلام عليكم مطوع، يقول فما ردوا علي السلام، والتفت إلي أحدهم وقال هل أشكال ما نرد عليها السلام. يقول مع أني يا شيخ يعني أنا ما كنت سكران، يقول فلما قال لي ذلك ثقلت علي بعدها الصلاة، لأن كل ما جيت أصلي وشفت الإمام تذكرت ذلك مطوع. شوف يا جماعة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أيها الناس إن منكم منفرين، منفرين منفرين يعني يعملون بين الناس وبين الدين تنافر، مثل لما تحط موجب وموجب فيصير بينها تنافر، كذلك بعض الناس يجعلون بين الناس وبين الدين تنافر. يقول عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين. طيب كيف ينفرون؟ ما يردون السلام؟ لا. ولا مثلا يقنطون الناس من الرحمة؟ لا. يقول إن منكم منفرين فمن أم منكم الناس فليخفف. يقول يا صحابة اللي يصلي إمام بالناس يخفف الصلاة حتى ما يبغضهم في الصلاة. فإذا كان أيها الإخوة والأخوات إذا كان الإمام ممنوعا إذا صلى بالناس ممنوعا من أن يطيل بهم الصلاة حتى لا يبغضهم في الصلاة، فما بالك لما يكون واحد من الأخيار ثم يتعامل مثل هذا التعامل ويبدأ يقول هذا أنت ما يرد عليك السلام ويسلم على الثاني بطرف يده والثالث ينظر إليه شزرا على اعتبار أنهم أهل معصية، وبالتالي أنا لا ينبغي أن أتعامل معهم على الخير وعلى الرفق. ينبغي الإنسان يا جماعة أن يتعامل بغاية الرفق وألا يأخذه فوهة الشباب وحماسته ليلعب ليتعامل مع الناس مثل هذا التعامل الذي فيه نوع من التنفير، فيه نوع من التنفير لهم. وكذلك اعلم أنك بعدما يتقدم بك السن ربما وصلت إلى مثل سني أو أكبر ستفهم فعلا أنك كنت أيام شبابك، وأنا لاحظ أكثر لأمامي شباب، ستلاحظ أنك كنت أيام شبابك متحمس أحيانا أكثر من لازم في التعامل مع أهل المعصية. أذكر أن سماحة شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن باز مر في درسه بعد الفجر، كان هناك كلام على التصوير والمنكرات وكذا، فواحد من الشباب كان متحمس وكان يقول يا شيخ اللي لازم المنكرات هذه تنكر ولازم نكسر كذا ولا. فالشيخ سبحان الله جالس على الكرسي وقال سبحان الله الشباب الشباب، ثم قال الشيخ قال أذكر لما كنت في الشباب لما كنت في الشباب في المدينة المنورة. الشيخ رحمه الله كان في المدينة يدرس ثم أصبح بعد ذلك مديرا للجامعة ثم انتقل للرياض في الإفتاء، فلما كان هناك كان في مرحلة شبابه وحماسته وفوهة الشباب يقول وإحنا مع مجموعة من طلبة العلم، يقول فقال لنا شخص ترى فيه قريب من المسجد النبوي كشكات، يعني كشك هو الدكاكين الصغيرة هذه الخشبية، كشك يبيع فيه صور، صور يعني واحد مثلا بإحرامه كذا يصور، اللي يسمونها الكرت هذا حق المعايدة وغيرها، أنا ما أدري عن اسمه، اللي يكتبون عليه من برا مثلا كل عام وانت بخير وما أدري إيش، ويرسلونه في الرسائل. إيش اسمه يا جماعة؟ ما فيكم واحد رومانسي يرسل لأمه وأبوه؟ فالشاهد يبيع صور، واحد واقف كذا عند الحرم، واحد واقف، ففي أثناء ذلك قال ترى هذا منكر، ما يقول الشيخ، وتحمسنا وذهبنا مع مجموعة من طلبة العلم من إخواننا، والشيخ كان كثيف الله يغفر له، يقول فأنا ماسكني بيدي وذهبنا إلى هناك وأنكرنا عليه ومزقنا الصور، وكان عنده أيضا يبيع آلات موسيقى وكسرناها وأنكرنا عليه. يقول ثم لما تقدم السن بي وتأملت في الموضوع وجدت أن التصوير نفسه أصلا في خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول أن التصوير المحرم هو فقط التصوير الذي على شكل تماثيل اللي يجي ينحت تمثال نحتا، وأن هذه الصور الفوتوغرافية لا تعتبر هي تصاوير، إنما هي عكوس مثل ما يسمونها، يعني هي ليست مضاهاة لخلق الله، إنما هي خلق الله صوروه مثل اللي يقف أمام مرآة. يقول علمت أن الأمر أوسع من الضيق الذي كنا نتعامل به، يقول لكني عذرت نفسي أنها كانت مرحلة شباب، والشباب أحيانا يكون متحمس دون أن يدرك أحيانا سعة الشريعة.